بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول المصنف ويفعل، يعني التيمم عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير البدن. شرحنا هذه المسألة وملخصها ما هو أن التيمم يستعمل بدل الوضوء، ويستعمل ثانيا بدل الغسل، ويستعمل ثالثا بدل إيش؟ بدل النجاسة التي على البدن، ولا يستعمل في نجاسة على غير البدن. واضح هذا الكلام؟ طيب، وعنه يعني عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه أن التيمم لا يستعمل في إزالة النجاسات أبدا، وإنما يستعمل فقط في رفع الأحداث، يعني ينوب عن الماء في رفع الحدث. قال المصنف ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. نفهم من هذا أن التيمم لا يصح إلا بعد دخول الوقت، فلا يتيمم لصلاة قبل دخول وقتها، ولا يتيمم لنافلة قبل دخول وقتها أيضا، يعني ما يأتي في وقت الكراهة ويريد أن يصلي الضحى قبل أن يدخل وقت الضحى فينوي أو يتيمم لهذه الصلاة، فلا يصح التيمم عند ذلك. يستدلون لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأيما أو فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة قال فعنده مسجده وعنده طهور. إذا أدركته الصلاة أصبحت كأن التيمم مرتبط بدخول وقت الصلاة. قال: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله، يعني استعمل هذا الماء ثم تيمم. لماذا؟ فاتقوا الله ما استطعتم، هذا هو الذي يستطيعه. إذن لأنه يكون أدى الذي وجب عليه وما تعذر عليه إن التقل فيه إلى التيمم. إذن إذا وجد ماء قليلا لا يكفي الوضوء كامل يستعمله، ثم إذا انقطع يلجأ إلى ماذا؟ يلجأ إلى التيمم. قال: ويتيمم للجرح عند غسله. هذه المسألة تعرضنا لها قبل قليل الآن. ما هي؟ قلنا في بعض الحالات التي في حالات الجبيرة قبل قليل الآن، في حالة الجبيرة إذا كانت هناك جبيرة ووضع الجبيرة على غير طهارة مثلا، هل يمسح على هذه الجبيرة الموضوع على غير طهارة على المذهب؟ الجواب لا، ما يمسح. ماذا يفعل؟ يتيمم. طيب متى يتيمم؟ يقول: يتيمم إذا جاء دور العضو في الوضوء. فهب أن الجبيرة كانت مثلا في اليد، معناه متى سيتيمم؟ يتيمم بعد غسل الوجه، بعد غسل الوجه. لو كانت الجبيرة في الرجل، معناه متى يتيمم؟ يتيمم بعد مسح الرأس. قال: ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. في بعض الحالات قلنا إنه قد يجمع بين المسح والتيمم، وهذه الحالة فيما إذا وضع الجبيرة زائدة عن قدر الحاجة وهي على طهارة. فهنا يعني العضو أصبح ثلاثة أقسام: جزء من العضو مكشوف ما عليه جبيرة أصلا، فهذا حقه وفرضه وواجبه الغسل، والجزء الثاني وضعت عليه الجبيرة وهو على قدر الحاجة وعلى طهارة وهذا فرضه المسح، والجزء الثالث الذي فيه جبيرة موضوعة على زيادة عن قدر الحاجة، وهذه الجزء هذا الجزء لا يمسح وإنما يتيمم عنه. لنفرض أن هذا العضو هو اليد، متى يتيمم؟ بعد غسل الوجه. إذا جاء دور اليد يتيمم، سواء يتيمم بعد غسل المكشوف ومسح الممسوح يتيمم أو قبله، المهم أنه أن يكون تيممه بين الوجه وبين مسح الرأس، هو بالخيار إما قبل المسح وإما بعد المسح، لكن لا يعني يراعي فيه الترتيب. نعم. طيب الدليل على هذا قالوا: لوجوب الترتيب في الطهارة الصغرى، يعني مجرد قياس، قالوا الترتيب مطلوب في الآية، فالآن التيمم جاء ليسد نقصا في غسل الأعضاء، فإذا فيكون في هذا المكان. هذا اجتهاد وفهم، ويمكن أن يقال التيمم يكون بعد الوضوء، بعد أن ينتهي من الوضوء يتيمم. قال المصنف: وطلب الماء شرط، شرط لصحة التيمم. معناه أن لو أن إنسان أراد الماء ولم يبحث عنه فتيمم، لجأ إلى التيمم بدون بحث عن الماء، لا يصح تيممه. قال فإن نسي قدرته عليه، يعني على الماء، نسي أنه عنده ماء وصلى بالتيمم، تصح هذه الصلاة؟ لا تصح. قال المصنف فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. لماذا يعيد؟ يعيد لأنه صلى صلاة بغير طهارة مع وجود الماء، كونه نسي هذا لا يعذره. قال وفروضه، نحن شرحنا قبل ذلك الفروض، قلنا الفروض لها اسم ثاني، ما هو؟ تسمى الأركان أيضا، وقلنا فرق بين الفروض وبين الواجبات، أيهما آكد؟ الفرض آكد. ما هي فروض التيمم؟ قال وفروضه مسح وجهه، وهذا واحد، ويديه إلى كوعيه، وهذا الثاني. أين الكوع؟ الكوع هو هذا المفصل، المفصل الذي يلي الإبهام، الذي بعد الإبهام يقال له الكوع. إذن مسح يديه إلى الكوعين فقط، لا يمسح اليد كلها إلى المرفق، وإنما يمسح اليدين فقط إلى الكوعين. قال المصنف فروضه مسح الوجه واحد، مسح يديه إلى كوعيه الثاني. قال وفي أصغر، يعني إذا كان يتيمم لحدث أصغر، قال وفي أصغر ترتيب، وهذا الثالث، وموالاة، وهذا الرابع. ماذا نفهم من هذا الكلام؟ نفهم منه لو قلنا وسألنا وقلنا فروض التيمم كم فرض، أركان التيمم كم ركن، لا سيختلف الجواب. هل تيممك هذا عن وضوء ولا عن غسل؟ فإن كان عن وضوء فأربعة، ما هي؟ مسح الوجه، مسح اليدين، الترتيب، والموالاة. الترتيب معروف، يعني يبدأ بالوجه ثم اليدين. الموالاة يعني لا يفصل بينهما فاصل طويل عرفا، لا يفصل فاصل طويل عرفا، ويمكن أن يضبط بالغسل، فيقال لو أن الوجه مغسول لا يجف الوجه لو افترضنا أنه مغسول قبل مسح اليدين، إذن تصبح أربعة. أما الوجه والكفين فهذا هو الذي ورد في الصحيح، ورد في كيفية المسح على الوجه وعلى الكفين، ورد في التيمم. لكن زيادة الترتيب والموالاة ما دليلها؟ مجرد قياس على الوضوء، قالوا أن الترتيب واجب وركن في الوضوء فهو هنا، وكذلك الموالاة واجبة في الوضوء فكذلك هنا. ويمكن أن يقال لا، أن هذا الترتيب الوضوء عبادة مستقلة والتيمم عبادة مستقلة، والشاهد هذا هو المذهب، وإن كنت لا أميل إليه، لكن المصنف ذكر هذا وقال هي أربعة أركان. فهمنا المسألة؟ وإذا كان أكبر، إذا كان التيمم عن أكبر، فكم ركن له؟ ركنان، لا ركنان فقط، ما هما؟ الركن الأول مسح الوجه، والركن الثاني مسح اليدين فقط. طيب والترتيب؟ يقول لا. والموالاة؟ لا. لماذا؟ لأنها لا تطلب وليست ركنا في الغسل. فهمت المسألة؟ المسألة دخلها القياس، والسؤال هذه عبادة ولا غير عبادة؟ يعني هل هذه مسألة معقولة المعنى ولا غير معقولة المعنى؟ غير معقولة المعنى، هذه مسألة تعبدية. طيب يبدو أننا خرجنا عن النظام المتفق عليه. على العموم مسائل كثيرة قد لا نوافق وقد نوافق، لكن ما نريد أن نشوش بكثرة المسائل. انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك، قال ونية الاستباحة شرط، شرط لما يتيمم له. نية الاستباحة، معنى نية الاستباحة يعني الذي يتيمم يشترط له أن ينوي ماذا؟ ينوي رفع الحدث، أو ينوي استباحة الصلاة، أو استباحة قراءة القرآن أو الطواف. المصنف قال نية الاستباحة، لماذا؟ لأنهم لا يرون أن التيمم يرفع الحدث، يقولون التيمم مبيح وليس برافع للحدث، بدليل أن التيمم إذا حصل التيمم فإنه يبطل بمجرد وجود الماء، ولو كان رافع للحدث ما يبطل بمجرد وجود الماء. قال المصنف ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. إن نوى نفلا لا يصلي به الفرض، أو أطلق يعني لم ينوي به نفل ولا فرض، يعني إيش؟ نوى التيمم للصلاة، ما حدد هذه فرض ولا نفل، فإنه يصلي الأقل، يعني يصلي النفل لكن لا يصلي الفرض. إذن القاعدة إنه إذا نوى الأعلى استباح الأعلى والأدنى، وإذا نوى الأدنى لم يستبح إلا الأدنى فقط. الدليل على هذا، الدليل على هذا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال المصنف: ويبطل يعني التيمم لثلاثة أشياء: بخروج الوقت وهذا الأول، ومبطلات الوضوء وهذا الثاني، وبوجود ماء إن تيمم لفقده وهذا الثالث. أما خروج الوقت فروي هذا عن بعض الصحابة عن علي رضي الله عنه وعن ابن عمر، وأما وجود الماء فهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. وأما مبطلات الوضوء فلأن التيمم هو أصلا بدل عن الوضوء، فإذا كان هذه النواقض ثبت أنها تنقض الوضوء يعني تنقض طهارة الماء فنقضها لطهارة التراب أو لا. قال المصنف: وسن لراجيه يعني لراجي الماء، لمن يرجو ويتوقع أن يحصل على الماء أو يأتيه الماء، قال: وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار، أن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت المختار. ما معنى هذا؟ دخل وقت الصلاة والرجل ما عنده ماء، فهل يلجأ إلى التيمم؟ بحث وتيقن ما عنده ماء، فهل يلجأ إلى التيمم في أول الوقت أم يؤخر التيمم إلى آخر الوقت لعله يجد ماء أو يأتيه ماء؟ ما هو الجواب؟ لا، لو صلى في أول الوقت لا حرج عليه، ولو أخر أيضا لا حرج عليه. طيب ما هو الأفضل؟ يقول: لا، يقول: إذا كان يظن ويتوقع يرجو أن يحصل على الماء، يقول لعله يعني إذا انتظرنا ساعة قبل خروج الوقت يأتي بعض الرفقة ويحضرون يكون معهم ماء، فالأفضل في هذه الحالة أن يؤخر. لكن لو ترك الأفضل وتيمم في أول الوقت وصلى، الصلاة صحيحة. قال المصنف: ومن عدم الماء والتراب، هذه المسألة تسمى مسألة فاقد الطهورين، الذي ما عنده ماء ولا عنده تراب، فاقد الطهورين ماذا يفعل؟ الذي لا يملك أحدهما أو لا يستطيع استعمال الماء أو التراب. قال: ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه، يعني لم يمكنه استعمالهما أو لم يمكنه استعمالهما، صلى الفرض فقط على حسب حاله. ومعنى على حسب حاله يعني بدون وضوء وبدون تيمم، صلى على حسب حاله. لكن المصنف يقول صلى الفرض فقط، يصلي الفرض فقط معناه ما يصلي النافلة، ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ. ما هو المجزئ؟ يعني يقول يقتصر في الصلاة على الأركان والواجبات ولا يزيد السنن، معناه إذا قرأ في الركعة الأولى يقرأ سورة الفاتحة فقط ولا يزيد، وإذا ركع يسبح تسبيحة واحدة فقط هي المجزئة ولا يزيد، هذا معناه. قال: ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا، لا يقرأ إذا كانوا جنب، هذا الذي فاقد الطهورين ما يقرأ في غير الصلاة لأنه جنب. طيب في الصلاة هذا الجنب اللي ما عنده ماء ولا تراب يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي. وفي الصلاة يقرأ الفاتحة ولا لا؟ يقرأ، لكن يقول في غير الصلاة لا يقرأ. لماذا؟ لماذا كل هذا التضييق؟ ليش ما نجعله يصلي صلاة عادية ويقرأ فيها بالنوافل ويزيد فيها الصلاة الذكر وكذا؟ يقول لا، ما يفعل هذا لأي شيء. يعللون لهذا بتعليل، ما هو هذا التعليل؟ يقولون هذه الصلاة صلاة ضرورة فتقيدت بالواجب، ولا ضرورة للزائد، يعني يقول هو الآن ما عنده تراب ولا عنده ماء، ما يستطيع يتوضأ، فهو ما هو مضطر لقراءة قرآن وليس هو مضطر لزيادة التسبيح، فإذا الزيادات ليس مضطر إليها. هذا تعليلهم، يمكن أن نعلل بتعليل آخر، نقول يصلي صلاة عادية ولا حرج عليه. طيب، قال المصنف، انتقل الآن إلى باب إزالة النجاسة، طهارة الأرض والثياب. ما هي النجاسة؟ اكتبوا تعريف النجاسة. قالوا: النجاسة هي كل عين حرم تناولها مع إمكانه، كل عين يحرم أن نتناولها مع قدرة التناول، لا لحرمتها، ليس لأنها لها حرمة كالآدم مثلا، ما يجوز أكل لحمه يحرم تناوله لأنه له حرمة، ولا لاستقذارها كالمخاط والبصاق، ولا لضرر، ولا لضررها كالسم مثلا أو ما يفقد العقل ضررها في البدن أو في العقل. إذن كل عين يحرم تناولها لسبب آخر غير الحرمة وغير الضرر وغير الاستقذار تسمى نجاسة. وبعضهم يعرف النجاسة بالعدد، يقول النجاسات هي كذا وكذا وكذا وخلاص، وسنأتي عليها، ويأتي المصنف الآن ويذكر ما هي النجاسات. ابتدأ المصنف عليه رحمة الله ببيان تطهير النجاسات، ونلخص هذا الكلام الآن قبل أن نقرأ. النجاسات طريقة تطهيرها على المذهب 4 طرق. هناك نجاسة تطهيرها يكون بالنضح. ما معنى بالنضح؟ النضح الرش، لكن المقصود بالرش عندهم يعني تعميم المحل بالماء من غير أن يتقاطر ومن غير أن يسيل الماء، هذا يسمى نضح. إذن هذه نجاسة، وبالمناسبة هذه أخفها. ثم نرتقي شوية، وهناك نجاسة تطهر بغسلة واحدة، وهذه أعلى أشد قليلا. وهناك نجاسة تطهر بسبع غسلات فقط من غير تراب، وهناك النجاسة الرابعة 7 غسلات مع التراب. إذن 4 طرق. ما هي 4؟ النضح فقط، غسلة واحدة فقط، 7 غسلات فقط، 7 غسلات مع التراب. اتضحت الآن؟ طيب، نريد أن نعرف الآن كل نوع من هذه الأنواع ما هو بالتفصيل. قال المصنف: وتطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. هذه الغسلة الواحدة، هذه الغسلة الواحدة. إذن اكتب عندها 1 عند قوله بإزالة عين النجاسة، اكتب عندها رقم 1. إذن هذا النوع الأول أو هذا القسم الأول، ما هو الذي يغسل غسلة واحدة؟ أي نجاسة تغسل غسلة واحدة؟ كل نجاسة كانت على الأرض. ليش؟ لأي شيء يعني؟ قالوا لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر أن يراق على بوله ذنوب من ماء، يعني تغسل غسلة واحدة. انتقلوا إلى الثانية، قال: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به. بغمره اكتب عند رقم 2، هذا هو النضح. إذن ما هي النجاسة التي تنضح أو تطهيرها بالنضح؟ قال: بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، يعني الذي هو ما زال في سن الرضاع وهي 2، ما يأكل الطعام بشهوة، يعني لا يشتهي الطعام ولا يأكل، وإنما يعيش على اللبن، ولو أكل طعاما قليلا لكنه ليس يشتهي الطعام، لا يعيش على الطعام. قال: والقيء كذلك من هذا الغلام. إذن بول الغلام وقيء الغلام يقول بغمره به. إذن يا إخوان نعيد، ما هي النجاسة التي تطهر بغسلة واحدة؟ النجاسة اللي على الأرض. ما هي النجاسة التي تطهر بالنضح؟ بول الغلام الصغير الذي الرضيع وقيه. 3. قال: وغيرهما 7 غسلات إحداهما بتراب. اكتب عندها رقم 3، أو تكتب عند أو عند 7 غسلات 3، وغيرهما 7 غسلات. يقول ما سوى هاتين النجاستين فإنها تغسل 7 غسلات، والرابعة أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها. إذن عند قول أحدها بتراب رقم 4، إيش نفهم من هذا؟ إذا كانت النجاسة على الأرض كم غسلة؟ 1. طيب، بول غلام نضح، نجاسة كلب أو خنزير 7 مع التراب، غير ذلك من النجاسات 7 غسلات. طيب، بالنسبة للكلب معروف لحديث الكلب: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بالتراب. والنضح أيضا ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، وحديث النبي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بال في حجره غلام. طيب، 7 غسلات ما دليلها؟ ما هو دليلها؟ قال دليلها يستدلون بأثر ليس له أصل وليس له وجود، وهو قول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. إذن قالوا كل نجاسة ليست كلب ولا خنزير وليست على الأرض وليست بول غلام تغسل كم؟ سبع. يعني ثوبك لو تنجس تغسله كم؟ سبع. فهمتم؟ إذا وقعت النجاسة على الرجل مثلا كيف تطهر؟ سبع. طيب نوضح هذه المسألة أكثر بعد قليل. إذن تطهير النجاسات له أربعة طرق، إما بالنضح، وإما بالغسل غسلة واحدة، وإما بسبع غسلات وهذا اللي محل الإشكال، وإما بسبع مع التراب. عند قول المصنف وغيرهما بسبع غسلات، كتبت رقم ثلاثة اكتبوا عندها وعنه غسلة واحدة، وهذه الرواية الثانية وهي موافقة لجمهور الأمة وأدلتها واضحة وجلية وظاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الأعرابي غسلة واحدة لما بال في المسجد، والمذهب يقول سبع وأنتم بالخيار. قال المصنف ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. يقول بقاء اللون لون النجاسة، إذا غسلت النجاسة فبقي لونها عجزا، انتبهوا بشرط العجز، هل يضر بقاء اللون عجزا؟ لا يضر. طيب بقاء ريحها عجزا يضر؟ لا يضر. بقاء الريح واللون عجزا لا يضر. يعني غسل الثوب غسله مرة ومرتين وثلاثة فلم يذهب ذهبت عين النجاسة لكن بقيت ريح النجاسة، يضر ذلك؟ لا يضر ذلك. طيب بقي لون النجاسة يضر ذلك؟ لا يضر ذلك. لكن لو بقي ريحها أو لونها بدون عجز، يعني غسلها الغسلة الأولى فبقي لونها، يضر أو لا يضر؟ يضر. إذن يعفى عنه متى؟ إذا كان هناك عجز. ويرون في هذا حديث أن امرأة قالت يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره، تعني الدم، فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. لكن قول المصنف اللون والريح ماذا بقي للنجاسة؟ الطعم، بقي الطعم. نفهم من كلامه يضر بقاء طعم النجاسة. لماذا؟ ليش الطعم يضر؟ يقولون لأن بقاء الطعم دليل وجود عين النجاسة، يعني الطعم أقوى. فإذا بقي طعم النجاسة معناه أن النجاسة موجودة، عينها ما زالت باقية. أما لونها أو ريحها فلونها أو ريحها هو أثر، يعتبرون هذا أثر، فلا يضر مع العجز. انتقل المصنف إلى مسألة تطهير النجاسات، قال وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها. الدن يعني الإناء، إناؤها. إذن الخمرة هي نجسة كما سيذكر المصنف بعد قليل، هي نجسة. يقول تطهر الخمرة متى؟ إذا انقلبت بنفسها خلا. ومعنى انقلبت خلا بنفسها يعني لو انقلبت خلا بغير نفسها، كيف بغير نفسها؟ يعني بفعل فاعل، فإنها لا تطهر. إذا تطهر لو تخللت بنفسها، أصبحت خل بنفسها بدون أن تعالج، بدون معالجة. وقالوا هذا بالإجماع لا نعلم فيه خلافا، كما يقول أو كما قال في الشرح الكبير. قال وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها، يعني وكذا إناؤها، إناؤها تبع لها. لأنه حكمهم، لأنهم لما حكموا أن الخمرة طهرت بتخللها بنفسها دل هذا على أنهم يقصدون الإناء أيضا، لأنه لو لم يقصدوا طهارة الإناء لكانت الخمرة لم تطهر أيضا. واضح هذا؟ حكمهم بأن الخمر طهرت بتخللها بنفسها دليل على إيش؟ دليل أن الإناء أيضا طهر، لأنه ما يتصور أن يقولوا أن الخمر طاهرة والإناء اللي هي فيه نجس. إذا كان الإناء نجس إذن هي نجسة، لأنها مائعة ستتنجس بملاقات النجاسة. قال المصنف لا دهن، يعني لا يتطهر الدهن إذا تنجس فإنه لا يطهر. ومتشرب النجاسة، ما تشرب النجاسة مثل العجين أو اللحم إذا وضع في نجاسة وشربها هذا لا يطهر. إذن الدهن لا يطهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة السمن إذا وقعت فيه الفأرة ولو كانت تطهر لأمر بتطهيرها. وما تشرب النجاسة أيضا لا يطهر. لماذا لا يطهر؟ لأن غسله يكون من الخارج وهي تنجست من الداخل فلا تطهر. قال المصنف: وعفي في غير مائع ومطعوم إلى آخر ما قال، انتبهوا لهذه المسألة ورقموا معي. قال: وعفي في غير مائع واحد ومطعوم، يعني وغير مطعوم، النجاسة التي يعفى عنها ما هي؟ يقول المصنف باختصار، يقول: الدم اليسير يعفى عنه في غير المائعات وفي غير المطعومات إذا كان هذا الدم اليسير من حيوان طاهر في الحياة. فهمنا الشروط الآن؟ فهمنا المسألة الآن؟ أول شيء عشان نقرأها، النجاسة التي يعفى عنها ما هي؟ الدم اليسير. ما معنى الدم اليسير؟ الدم اليسير معناه ما هو بول، قولنا دم معنى البول اليسير ما يعفى عنه، اليسير، فلو كان الدم كثير لا يعفى عنه. في غير المائع، لكن لو كان قطرة الدم هذه وقعت في مائع من المائعات فلا يعفى عنه. وفي غير مطعوم، فلو كان الدم اليسير هذا وقع في طعام فإنه لا يعفى عنه. يقول: من حيوان طاهر، لو كان هذا الدم اليسير دم من كلب مثلا أو من خنزير نجس يعني فإنه لا يعفى عنه. واضح المسألة؟ طبعا بقيت استثناءات سأؤجلها إلى أن نقرأ. قال المصنف: وعفي في غير مائع رقم ومطعوم الثاني عن يسير دم نجس ثلاثة، عن يسير دم نجس ونحوه، نحو الدم مثل إيش؟ مثل القيح أو الصديد، من حيوان طاهر، وهذا الرابع قال: لا دم سبيل إلا من حيض. انتبهوا معي، من حيوان طاهر لا دم سبيل، يعني بشرط أنه يكون هذا الدم لم يخرج من قبل أو دبر، لأنه إن خرج من القبل أو الدبر صار أشبه بالبول وبالغائط فلا يعفى عنه. إذن باختصار نعيد: الدم اليسير يعفى عنه بشروط، ما هي؟ في غير المائع، في غير المطعوم، إذا كان حيوانا طاهرا ولم يكن هذا الدم من قبل أو دبر يعني من سبيل. اتفقنا على هذا؟ طيب ما رأيكم لو كان هذا الدم اليسير هو دم حيض، يعفى عنه ولا ما يعفى؟ على ما قلنا الآن لا يعفى. المصنف يقول: لا يعفى. إذن إذا كان من القبل فإنه، إذا كان من السبيل لا يعفى عنه إلا إذا كان دم حيض فإنه يعفى عنه، لأن دم الحيض يكثر ويشق التحرز منه. الآن اتضحت الصورة؟ إذن يعفى عن دم يسير في غير المائع وفي غير المطعوم من حيوان طاهر وليس من السبيل إلا إذا كان دم حيض فإنه يعفى عنه. اتضحت المسألة؟ قال المصنف: وما لا نفس له سائلة. طيب المسألة الأولى الآن واضحة؟ أمثل لا، خليني أرجع لورا الآن. الدم الذي يعفى عنه، يعني لو مثلا خرج من أصبع الإنسان قطرة دم يسيرة وأصابت ثوبه، يعفى ولا ما يعفى؟ ليش توفرت الشروط؟ وش هي؟ دم يسير في غير مائع في غير مطعوم من حيوان طاهر وليس من السبيل، خلاص يعفى عنه. طيب أصاب الجسد يعفى عنه؟ طيب صلى وعليه دم يسير من هذا الذي من إصبعه يعفى عنه؟ يعفى عنه. طيب أصابت هذه القطرة الماء الذي يشربه أو الماء الذي سيتوضأ منه وهو قليل، ما يعفى عنه. طيب أصابت هذه القطرة الخزان الذي فيه الماء وهو كثير أكثر من قلتين، يضر؟ هكذا ما يضر؟ ما تسألوا تغير ما تغير ولا يعني يغلب على ظنكم أنه لا يتغير بقطرة؟ ها؟ إيه نعم، لا ما يتغير، يضر ولا لا يضر؟ إذا أصابت هذه القطرة خزان الماء وخزان الماء أكثر من قلتين ولم يتغير بهذه القطرة فلا يضر. طيب وإذا كان الخزان أصلا فاضي ما فيه شيء، ما فيه إلا أقل من قلتين ووقعت فيه القطرة، تؤثر ولا ما تؤثر؟ واضح يا إخوان؟ تؤثر. طيب قال لا دم إلا إذا كان دم سبيل. هب أن هذه القطرة خرجت مع البول وأصابت الثوب وهي يسيرة وصلى بها، يعفى عنه لما يعفى؟ ها مشايخ، يعفى ما يعفى؟ كلكم يقول لا يعفى. ليش؟ أنا مش سبيل. طيب هب أن هذه القطرة التي أصابت ثوب المرأة كانت قطرة من حيض، يعفى عنه. وهذا مروي عن عائشة رضي الله عنها أنه كانت إذا أصاب إحداهن دم الحيض فإنها تبله بريقها وتذهب لونه بريقها. أصلا النجاسة ما تغسل بالريق، فدل هذا على أنها على أن هذه القطرة لم تؤثر أصلا، وإنما يعني أزالت لونها فقط. قال المصنف الآن ننتقل للمسألة التي بعدها. قال وما لا نفس له سائلة. ما لا نفس، أكتب عند كلمة نفس دم، يعني ما الحيوان الذي ليس له دم تسيل، ليس له دم تسيل. الشاء إذا ذبحتها لها نفس سائلة يعني دم، لكن الذبابة أو البعوض أو كذا ليس له دم تسيل. طيب حتى لو كانت له دم قليلة لكن لا تسيل. قال المصنف وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة. طاهرة مطلقة، الآن يعدد الحيوانات الطاهرة ثم سيعدد النجسة. يقول الحيوان الذي ليس له دم تسيل فهو طاهر. طيب هذه الجملة التي قالها المصنف تحتاج إلى تقييد لأنها ليست على إطلاقها. قوله طاهرة مطلقة اكتبوا عندها إذا تولدت من طاهر. إذا نفهم القاعدة، الحشرات الصغيرة التي ليس لها دم تسيل هذه الحشرات أحد نوعين، إما أن تكون تولدت من طاهر أو تولدت من نجاسة. تولدت من نجاسة كيف؟ أحيانا تجد مثلا في بعض النجاسات تجد حولها حشرات صغيرة تطير، تولدت من هذه العذرة أو من هذه النجاسة، أو ميتة إذا ماتت الشاة مثلا وتركت وعفنت وكذا ثم تجد حولها حشرات طائرة مثلا، أليس كذلك؟ هذه الحشرات هي حيوانات ليس لها دم تسيل لكنها تولدت من ماذا؟ من نجاسة، فهي نجسة. لكن إذا تولدت من شيء طاهر، يعني تولدت مثلا من طعام، الطعام إذا عفن يصبح نجس؟ لا ما يصير نجس، لكن لا يؤكل لأنه مضر لكن ليس نجسا. فإذا تولدت من شيء طاهر فهذا الحيوان الذي ليس له دم تسيل طاهر. فهمنا المسألة؟ الدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث الذبابة قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. لو كان الذباب نجس ما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه في الإناء، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. طيب إذن عرفنا أن الحيوانات هذه أو الحشرات التي ليس لها نفس دم تسيل فهي طاهرة إذا تولدت من ماذا؟ من طاهر. نكمل. قال ومائع مسكر، الآن يعدد النجاسات تعداد النجاسات. ومائع مسكر هذا واحد نجس. وما لا يؤكل من طير وهذا الثاني، الطيور التي لا تؤكل نجسة تسمى سباع الطيور لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وبهائم مما فوق الهرة خلقة ثلاثة نجسة. الآن إلى الآن عد ثلاثة نجاسات، المائع المسكر الخمر نجسة، ما لا يؤكل من الطيور نجس، ما لا يؤكل من الحيوانات غير الطيور نجسة بشرط أن تكون أكبر من الهرة حجما. لماذا؟ إذا كانت لا تؤكل وهي في حجم الهرة فما دون فهي طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي قتادة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. واضح هذا يا أخوان؟ إذن عرفنا الحيوان الطاهر والنجس. ما هو الحيوان النجس؟ الحيوان النجس كل الطيور التي لا تؤكل. اثنين، كل حيوان لا يؤكل أكبر من الهرة. معنى الحمار نجس ولا طاهر؟ نجس. السباع، الأسود، الذئاب، الثعالب وغيرها، كل ما ليس مأكول وهو أكبر من الهرة فهو نجس. فهمنا المسألة؟ الكلب والخنزير كذلك يدخل في هذا. طيب ما زلنا نعدد النجاسات، كم نجاسة عددنا الآن؟ ثلاثة. ولبن أربعة، ومني خمسة، من غير آدمي. إذن اللبن من غير الآدمي والمني من غير الآدمي ماذا يقول المصنف؟ نجسة ولا طاهرة؟ نجسة. لكن هذا الكلام يحتاج إلى قيد أيضا، لأن اللبن من غير الآدمي من المأكول طاهر، من الشاه طاهر، ومن البقر طاهر. إذن اكتبوا عندها قول من غير آدمي ومأكول اللحم، من غير آدمي ومأكول اللحم، يعني كل لبن وكل مني ليس لإنسان ولا لحيوان مأكول هو ماذا؟ هو نجس. معايا مشايخ؟ إذن لبن من حمار نجس، طيب كذلك منيه نجس. إذن لبن ومني من غير آدمي، وكتبنا عندها مأكول اللحم. طيب وبول هذا رقم كم؟ 6. وروث 7. ونحوها كالقيح مثلا والصديد من غير مأكولة اللحم نجسة. عرفنا النجاسات الآن؟ نكرر: اللبن والمني من غير الإنسان ومن غير الحيوان المأكول نجس. طيب البول والروث من غير الحيوان المأكول نجس. طيب البول من الإنسان نجس، والروث من الإنسان يعني العذرة من الإنسان نجس. طيب البول والروث من الحمار نجس، ومن الشاه طاهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في مرابض الغنم، وأذن للعرانيين أن يشربوا من ألبانها ومن أبوالها، فدل هذا على أنها طاهرة روثها. إذن فهمنا النجاسات. الآن المصنف ذكر 7 نجاسات. قال المصنف: ومنه، اكتبوا عندها، أي من مأكول اللحم، ومنه يعني من الحيوان الذي يؤكل لحمه، طاهرة. ما هي؟ يتكلم عن البول والروث. قال: البول والروث من الحيوان غير مأكول اللحم نجس، ومن الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهرة. ومنه أي من مأكول اللحم طاهرة، كمما لا دم له سائل، يعني الذي يخرج من الحيوانات التي ليس لها دماء تسيل كذلك طاهرة. يعني باختصار البول والروث طاهر متى؟ في أي حالة؟ إذا كان من حيوان مأكول أو كان مما ليس له دم تسيل، أليس كذلك؟ طيب قال المصنف: كمما يعني كالخارج، كمما لا دم له سائل. ثم قال المصنف عليه رحمة الله، ونختم بهذا: ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. طين الشارع أحد حالان: إما أن نتيقن نجاسته أو لا نتيقن. إذا ما تيقن النجاسة فحكمه ماذا؟ طاهر. طيب إن تيقن النجاسة فحكمه نجس، هل يعفى عنه؟ قال: لا يعفى. قال: يعفى عن يسيره. طيب لماذا يعفى عن يسيره؟ قالوا: لمشقة التحرز منه. إذن طين الشارع إذا لم نعلم نجاسته فهو طاهر، وإن علمنا وتيقن النجاسة فإنه يعفى عن يسيره، يعني إذا أصابك شيء يسير وصليت بذلك لا يضر، أما إذا أصابك كثير فإنه يضر. طيب قال: ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.